بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد: واللطف واجب لتحصيل الغرض به. واللطف واجب لتحصيل الغرض به، أي باللطف. وهي المسألة الثانية عشرة في اللطف، يعني في معنى اللطف وماهيته وأحكامه. فيقع الكلام في ثلاث نقاط: أولا معنى اللطف، وثانيا أقسام اللطف، ما هي أقسامه، يأتي ثلاثة أقسام، وثالثا أحكام اللطف. هذا هم الترتيب المنطقي: تعريف الشيء، ذكر أقسامه، ثم بيان أحكامه. قال: واللطف واجب، يعني بحكم العقل. حينفكك العبارة: واللطف المقرب، يعني ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، سموا اللطف المقرب. وجود الإمام لطف واجب على الله، نصب الإمام. فلهذا راح يجينا هذه من القواعد الكلامية التي يبنى عليها ويؤسس قاعدة اللطف، من القواعد الكلامية الأساسية التي يبنى عليها ويؤسس لأجل إثبات النبوة. نقول: والنبوة لطف، إذن هذا اللطف واجب، والنبوة لطف لاشتمالها على التكاليف. والنبوة لطف، ووجود الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. النص على الإمام المعصوم لطف واجب على الله تعالى، عصمة النبي لطف، يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية. ولكي يحصل الوثوق بأقواله وأفعاله، فتحصل يحصل الغرض من بعثة الأنبياء والرسل. فقاعدة اللطف من القواعد الكلامية الأساسية في علم الكلام. المحقق الطوسي رحمه الله هنا ذكر الدعوة أولا، وهي أن اللطف واجب. قال: واللطف واجب، واجب عقلا بحكم العقل. وهذه المسألة من فروع ثبوت الحسن والقبح العقليين، وبعبارة معاصرة هذه من فروع مرجعية العقل، أن المرجعية العليا هي للعقل. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. مرجعية العليا، من هو المرجع الأعلى؟ هو العقل. اللطف واجب بحكم العقل. فلهذا في أول مسائل أصول الدين نقول: النظر في أصول الدين واجب. واجب بحكم العقل أم بحكم الشرع؟ بحكم العقل. نعم، معرفة أصول الدين واجبة بحكم العقل، النظر والفحص والبحث واجب عقلا. وما ورد من آيات قرآنية تحث على التفكير والتأمل، هذه عبارة المظفر في عقائد الإمامية، في مسائل أصول الدين، مثلا كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني ذوي العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني هناك هدفية، هناك حكمة، هناك فاية في مقابل شنو؟ الفلسفة الليبرالية أو الفكر الليبرالي يعني العبثية أو الوجودية بعبارة أدق، يعني الفكر الوجودي لجان بول سارتر يعني العبثية الوجودية والعبثية. القرآن يقول عن هؤلاء المتفكرين عن أولي الألباب: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ماكو عبثية، سبحانك فقنا عذاب النار لا غير ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فما ورد من آيات قرآنية وأحاديث تحث على النظر والتأمل والتفكر، ليست العبادة عن الرضا عليه السلام كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله عز وجل، فإنما هي إرشاد لحكم العقل وليست حكما تأسيسيا من قبيل الأحكام التعبدية التأسيسية كوجوب الصلاة، هذا حكم تأسيسي من الشارع، عبادة توقيفية، وجوب الصلاة الصيام الزكاة الخمس الحج ونحو ذلك. فما ورد من آيات وروايات تحث على التفكير وإعمال النظر في نشأة الكون ومسائل المبدأ والمعاد فإنما هي إرشاد لحكم العقل. فالمصدر الوجوب هنا حينما نقول النظر واجب، مصدر الوجوب من أين؟ من العقل. فمن هنا في وسيلة النجاة وفي بداية الرسائل العملية يجب على كل مكلف، يقول الفقيه غير بالغ مرتبة الاجتهاد، أن يكون إما مقلدا أو محتاطا. قد ما يعجب بعض الحداثويين أو العلمانيين، شنو أنا مثلا أي يقول لك هذه قراءة الفقه، هل يعني قراءة النص الديني هذه قراءة غير مقدسة، وشنه يجب علي تقليد الفقيه؟ هذا قد غفل عن حكم العقل ولم يحترم عقله، لأن كل عاقل يرجع إلى المختص إلى ذوي الاختصاص فيما هو جاهل فيه، وهذه سيرة العقلاء. فتلاحظ بعض العلماء معلق على المسألة في وسيلة النجاة أو في العروة للسيد يزيد، لما يكتب الفقيه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد أن يكون إما شنو أنا أقلد يعني أو محتاطا، تحت كاتبين بإلزام من العقل، مثل السيد البيجاني على ما أظن، السيد البيجاني في التعليق على وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني يجب على كل مكلف، اللي بعدين هم تحرير الوسيلة، يجب على كل مكلف بإلزام من العقل. من يحترم عقله لابد إذا لم يكن متخصص يعني بنفسه قد اجتهد وأعمل النظر، العقل يقول له أنت شنهم بين خيارين: إما أن ترجع إلى القادر على الاستنباط، إلى المجتهد القادر على الاستنباط الجامع لشروط التقليد، وتعمل على وفق فتاواه، لأن معنى التقليد العمل استنادا إلى فتوى الفقيه، أو هذا بعد يكون أصعب عليك، أن تعمل بالاحتياط بكل المحتملات، لأن الاحتياط عمل تتيقن معه ببراءة الذمة. إذا أفتى بعض الفقهاء بوجوب قصر الصلاة وآخرون بوجوب التمام، العقل يقول هنا يجب الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وهكذا. إذا أفتى فقهاء بأن هذا أحوط استحبابا وآخرون بأنه أحوط وجوبا أو يجب، فإذا يأتي به. آخرون قالوا هذا الأحوط استحبابا اجتنابه، وآخرون قالوا الأحوط وجوبا تركه، وآخرون قالوا يحرم، إذن يجتنب عنه. فهذا الوجوب، سؤال هنا، لأن هالأيام يعني تشدق بالكلمات والصلاحات، قراءة النص الفقهي غير مقدسة وكذا وفهم بشري ما يخالف. هل أنت من المتخصصين؟ هل أنت من ذوي الاختصاص؟ هل تمتلك الأدوات الكافية لاستنباط الحكم الشرعي من أدلته المقررة أم لا؟ إذا كنت تمتلك الأدوات الكافية فهذا الميدان ميدان، وليس الحوزة العلمية حكرا، وليس الاجتهاد اجتهاد حكرا، خصوصا عندنا احنا الشيعة باب الاجتهاد مفتوح، وهذا الميدان ميدان. فالكلام هنا يجب على كل مكلف. يقولك أنا ما حد يلزمني، عقلك هو الذي يلزمك فاحترم عقلك. يجب على كل مكلف بإلزام من العقل. لاحظت المسألة شلون؟ فقاعدة اللطف من القواعد الكلامية الأساسية التي يبنى عليها ويؤسس لإثبات النبوة، لإثبات الإمامة. راح يجينا إن شاء الله في المقصد المتعلق بالإمامة المقصد الخامس عدة مسائل. وجود الإمام لطف، وتصرفه لطف آخر. يجي الإشكال أنه إذا كان وجود الإمام لطف فأين اللطف مع غيبة الإمام المهدي الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرق. هذا نقد، إشكال نقضي، نقد لقاعدة اللطف. راح نجاوب على هذا الإشكال، لكن الآن ما دمنا أثرنا الشبهة فالخلاصة أراجع في الصفحة 188 من كتاب في رحاب العقيدة، كتاب في رحاب العقيدة للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم. السائل طارح هذا الإشكال، يقول الاستدلال عند الشيعة بوجوب نصب الإمام استدلال باللطف الإلهي. لاحظ شلون أنها قاعدة مما يبنى عليها ويؤسس. الاستدلال عند الشيعة بوجوب نصب الإمام، يعني نقول هكذا في التجريد، الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. يقول هذا استدلال بقاعدة اللطف الإلهي، وهو يوجب وجود العدل بين الناس من خلال الإمام، لكنه ألا يعارضه الآن؟ يعني ألا تنتقض قاعدة اللطف بخلو الناس الآن عن إمام معصوم فيسقط الاستدلال بقاعدة اللطف الإلهي؟ نقول لا، الجواب في سطر واحد من المحقق الطوسي، وجود الإمام لطف واجب على الله نصب الإمام وتعيينه والنص عليه. لاحظ التنصيص على الإمام المعصوم لطف، الإمام بالنص، النص على الإمام لطف، وقد نص الله عز وجل على إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأظهره النبي إظهارا جليا في بيعة الغدير. فما يجب على الله من نصب الإمام فقد فعله سبحانه وتعالى لطفا منه ورحمة بعباده بمقتضى حكمته البالغة، وما يجب على الإمام تحمل المسؤولية، وهذا قد فعله الإمام، لكن غيبته منا، غيبة الإمام عن ظهور الإمام من تقصير الناس. ما يجب على الناس من تحمل مسؤولية لم يتحملوا. فغيبة الإمام كون الإمام غائبا أو حاضرا بين الناس ليس مأخوذا في معنى الإمامة ومفهوم الإمامة. بسط اليد ليس من الأجزاء الذاتية كالناطقية في الإنسان في مفهوم الإمامة. واضح المسألة؟ فأريد أبين لك أهمية ومحورية قاعدة اللطف في علم الكلام. بحث النبوة مترتب في كثير من مسائله على قاعدة اللطف، بحث الإمامة كذلك، العصمة نعم. أن يكون الإمام معصوما أو أن يكون خليفة النبي مأبونا مثلا، أيهما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. يقول أول روح عدل نفسك أول، بعدين تعال أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بس بالنسبة إلى العصمة هذه مسألة أساسية ومركزية، وراح يدينا التفاصيل أنه لماذا يجب أن يكون النبي معصوما وأن يكون الإمام معصوما. زين، هل من اللطف أن يكون غضبا شنو فظا غليظ القلب؟ هل هذا من اللطف في وجود النبي؟ أفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أو أن يكون عبوسا، هل هذا من الألطاف في شخصية النبي؟ عبس وتولى، ممكن هذه تكون نزلت في النبي أم رجل في رجل بني أمية؟ لاحظ، فقاعدة اللطف من القواعد الكلامية الأساسية. فمن هنا حينما تقرأ خطب نهج البلاغة تلتفت إلى قاعدة اللطف جيدا. مثلا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. الآن شلون الأب يكون قدوة بالنسبة للأولاد في البيت؟ ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره. ما أحد يقدر بعد يشكل على الإمام في زهده في تقشفه في سيرته ومن طعمه بقرصه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وأيضا ورد عنه عليه السلام في نهج البلاغة: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ شنه تعليم نفسه، تهذيب نفسه قبل تعليم غيره. ولهذا نفهم كيف أن صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله، يعني حتى صلاة الليل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا يأمر الناس بالمحافظة على الصلوات الخمس اليومية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، محافظة على مواقيت الصلاة وأوقاتها، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقول لي أنت تعال أول واحد. فلهذا شوف الإشكال أنه مثلا الشيخ يتأخر في الصلاة وفي حضور المسجد، تصير انتقادات أحيانا صلى الله. فما هو المقرب ما يكون معه المأمومين أدعى. فواضح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، مو فقط أنه المحافظة على الصلوات اليومية في مواقيتها، حتى صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله. بعد ما يقدر واحد يحتج ويقول لا أنت من جنس الملائكة، أنت من سنخ الملائكة، يقول لهم القرآن واضح سورة الكهف آخر آية شنو هذه اللي يقروها؟ قل يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم. فمن هنا تتم الحجة لله على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة على الرسل. فمن جديد لا يخفى أهمية قاعدة اللطف في علم الكلام، لكن خصوصا على مباني العدلية، مباني الشيعة الإمامية. فإن اللطف واجب، هذه الدعوة. قال: واللطف واجب في الحكمة الإلهية. إذا حبيت تكتب واللطف المقرب واجب على الله تعالى، هو طبعا حين يتقبل كلمة واجب على الله، واللطف واجب على الله، وجود الإمام لطف، يجب على الله نصبه. يعني شنو يجب على الله نصب الإمام؟ يعني تحصيلا للغرض بمقتضى حكمته الإلهية، لأن الحكيم لا ينقض غرضه، لأن الحكيم لا ينقض غرضه، باعتبار أن نقض الغرض على الحكيم قبيح. شوف رجعنا إلى الحس والقبح العقليين، فالمسألة من فروع الحس والقبح العقليين. واللطف واجب خلافا للأشعرية ومنكري الحسن والقوى العقليين بحكم العقل. لماذا واجبون؟ ما الدليل على وجوب اللوط؟ هني السؤال. قال لتحصيل الغرض به، يعني لأجل شنو؟ أن المكلف بالكسر، أن الشارع الحكيم لأجل تحصيل غرضه، يفعل لغرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مرت علينا، وهو تعالى لا يخل بواجب ولا يفعل قبيح، صح ولا مرد المسائل بعد بحث متسلسل. لأجل تحصيل غرض المكلف باللطف، مثلنا بمسألة العصمة، فلهذا يشترط في النبي أن يكون معصوما كامل العقل، وراح يدينا هذه الشروط، وأن ما يكون في منفرات، ما يكون في منفرات، عرفت شلون؟ ليش؟ ليحصل الوثوق بأقواله وأفعاله. يقول أمير المؤمنين ما أمرتكم بشيء إلا وسبقتكم إليه، ما نهيتكم عن، واضح هذه بعد ما يقولها الآن مزيد شرح وبيان. ما هو اللطف؟ ما معنى اللطف؟ هذا يسمون اللطف المقرب، ما يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، بعد من دون أن يصل إلى حد الإلجاء وحد الإجبار. يعني شلون؟ النبوة لطف، يعني احنا دخلنا إلى البحث بطريقة مغايرة لشرح العلامة الحلي رحمه الله وجمع من الأساتذة. ليش؟ لأن قبل ما ندخل في بعض الاصطلاحات نحتاج إلى استيعاب الفكرة، تصور معنى اللطف من خلال الأمثلة والشواهد التوضيحية. فاللطف ما يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية، لكن بشرطين. من هذين الشرطين أنه لا يصل إلى حد الإلجاء. النبوة لطف لاشتمالها، عفوا النبوة واجبة، ممكن قررنا اشتباها، النبوة واجبة يعني عقلا يجب بعث الأنبياء، ضرورة بعث الأنبياء والرسل. ولهذا ابن سينا في إلهيات الشفاء، في آخر كتاب إلهيات الشفاء، بالنسبة إلى النبوة يقول أنه واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، واجب على الله تعالى بحكم قاعدة اللطف وبمقتضى الحكمة، لأن اللطف نابع من صفة الحكمة الإلهية. وكم آية في القرآن أشارت إلى أنه تعالى وهو العزيز الحكيم. فاللطف نابع من صفة الحكمة الإلهية. واللطيف ما يقوله هي إز كايند، يسأل المرة عن رجلها يقول له شلون رجل، يقول والله هي إز كايند، ولطيف عكس عنيف مثلا، يقول لك ذاتس كايند اوف يو، يعني هذا لطف من، صح ولا لا؟ هل هي يعني ملاطفات مجاملات؟ يجيب له الشيء يقول ذاتس كايند اوف يو مثلا. اللطيف لا يكون لطيفا ما لم يكن حكيما، عند الحكمة وزدم وايز. ولهذا يقال نقض الغرض على الحكيم قبيح. السؤال من جديد، ما الدليل على وجوب هذا اللطف؟ وأحسنك سؤال، أنت الآن طرحت دعوة، قدمت أطروحة وهي وجوب اللطف، تدعي بأن اللطف واجب، وتطبق هذه الفكرة على عديد من المسائل الكلامية في النبوة، في الإمامة، في العصمة، في غير ذلك من المسائل. ما الدليل؟ يجي الجواب تحصيلا للغرض، راح يجينا هذا في عدة مسائل، يعني في نفس الكتاب إن شاء الله تعالى. يعني مثلا لو تريد على السريع الآن روح إلى المقصد الرابع بالنسبة إلى النبوة. أنا هاي الطبعة اللي عندي تختلف عنكم. ف في المسألة الثانية يعني على طول مقصد الرابع في النبوة انشر صفحة بس. أنا هذه 470 اللي هي طبعة كشف المراد في شرح تجديد الاعتقاد. تعدكم هذا ما الشيخ حسن زاده عمود، تعدكم ما الشيخ سبحاني يكون مولانا 149 إيه. بس انشر بعدها صفحة المسألة الثانية 154 على هذه الطبعة. إيه لاحظ قال في المسألة الثانية في وجوب البعثة، يعني في وجوب بعث الأنبياء والرسل. هذا الوجوب عقلي، مصدره العقل، المرجعية العليا لمن؟ للعقل. قال وهي عن النبوة واجبة بحكم العقل. ليش؟ قال لاشتمالها على اللطف. ما دامت مشتملة على اللطف إذن اللطف واجب. ليش اللطف واجب؟ ما الدليل على وجوبه؟ تحصيلا للغرض، لاشتمالها على اللطف التكاليف العقلية. لما الله سبحانه وتعالى يبعث نبي ورسول يقول لهم ترى الجنة هي ثواب الطاعة والمعصية جزاء النار وإلى آخره، يكون هذا شنه المكلف؟ أقرب إلى فعل الطاعة. ترى التفت يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. ما في مجاملات، محكمة عدل إلهي. أو مثلا في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، من المتكلم؟ هو النبي داعي الله، لبيك داعي الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، تقوى يعني اجتنب المحرمات، افعل الواجبات، صح لو لا؟ هذا معنى التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما فيها مرحميني. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو. فأنذرتكم نارا تلظى، نار الله الموقدة التي تطلع على. فهذا يكون المكلف معه شنه؟ أقرب إلى الطاعة. لكن تبت لهذه النقطة الظريفة من دون أن يصل إلى حد الإجاء، مو يخوفهم وينذرهم بالعقاب وبالنار، يعني جود الواحد من إيده بالقوة، من قبيل ما مر علينا في مسألة حسن التكليف. في أواخر مسألة حسن التكليف لما قلنا وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب، ذكرنا هالمثال أنه لا يصل إلى حد الإلجاء. ليش منقطع التكليف؟ لأن هناك إذا أكو لازم يكون خالص، إذا أكو تكليف في مشقة، إذا أكو مشقة إذا رجعنا للدنيا فالتكليف منقطع. لأن التكليف ما يكون من الكلفة وهي المشقة، لأن لا يصل إلى حد الإلجاء وإلا يلزم إلجاء. شلون يعني؟ الآن لما يقول التفت ترى انت الحين ما تشوف هذا الشيء بالعين الباصرة العادية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى عفوا، إنما يأكلون في بطونهم شنهم؟ نارا. وسيصلون سعيرا. لو أنه بمجرد أن يمد يده إلى المرأة الأجنبية المحرمة عليه تشل يده. فكر بعد مديدة، مسألة أنه يفكرها مو أنه يقدم. بمجرد النظرة الشهوانية المحرمة، ها، نظرة غريبة بشهوة إلى الأجنبية، إلى الغلام الأمرد كذا، ما يشوف إلا مسامير، تسمى العيناه بمسامير من نار، يطالع بعد يباوع على قولة العراقيين، يباوع قل للمؤمنين يغضوا صح لو لا؟ لأن خلاص أقل غلطة. فلهذا التفت حبيبي الناس في غفلة، الصراط صراطان، صراط في الدنيا صراط في الآخرة. أنت حين تمشي على الصراط وكما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون. شوف قصص علماء العرفان والشيخ الأنصاري وش نفس الله من فوق شاهق فوق جبل، يقول له الشيطان شوف ها أقل زلة تشوف نفسك من طايح من ذاك الجبل، نعم فيه لأقل زلة لأقل غلطة. فهذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأظلم من الليل. وهذه التكاليف وعقبات الخمسين ليوم القيامة، شوف الصلاة دافع عنك عن يمينك، صلاة زكاة حج صح ولا لا، يعني كل عقبات. إذا قصر في هالتكاليف أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم الصلاة. فأحد من السيف هذا الصراط، صراط في الدنيا صراط في الآخرة. فلو أنه بمجرد أن مد يده إلى السرقة، خصوصا هالأيام بعد بلية عامة سطو مسلح وعنف وجرائم، بمجرد أن يقبض على الدرهم والدينار الحرام بالسرقة بالصد بيشوف اللي إذا تنشل بعد يديده لو صد خوش آدمي يمكن ينافس المقدس الأردبيلي في العبادة صلى الله عليه. يروح إلى النوادي الليلية دي المراقص نايت كلابس، بس من يخطو خطوة يجيه شلل نصفي. ها يفكر بعد أنه يخطو هالخطوة لو يحسب لها الحساب. هنا نقول اللطف مو إلى هالمقدار بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء. يعني أنت حر أنت مختار في هذه الدنيا، بس التفت أنه على قولتهم بالمثال الشاطر من يضحك يعني هناك ترى وراها هناك حساب ثواب، هناك صحيفة عمل، وإذا الصحف نشرت هناك ويملة للسرائر هناك. تقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها. فلهذا اللطف ما يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. التفت لهذا القيد، الأصل في القيود أن تكون احترازية من دون أن يصل إلى هذا الحد من الإلجاء. لأن واحد يقول أنه إذا اللطف موجود إذن شلون عصاة وفسق وفجر وكفر على مر التاريخ؟ نفس الإشكال اللي حاول أنه في رحاب العقيدة هذا السائل اللي كتب السؤال يقول له هذا استدلال بقاعدة اللطف. زين وين اللطف إذا الإمام الحجة غائب؟ وجود الإمام لطف، تصرف الإمام لطف آخر، مو معنى أنه بالقوة لازم الناس تصير خوش أوادم. لا، ليحيى من حي عن بين ويهلك من هلك. الله يتم الحج على الناس، ليش ما بعث لنا نبي؟ ليش ما بعث لنا إمام لنكون أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية؟ لكن ليس معنى ذلك أنه إلا حتمية بحيث لا يتخلف. واضح. فوجود الإمام لطف، تصرفه لطف آخر، سبب الغيبة منا. الآن بعد أزيدك بيت من الشعر، حتى انتظار الفرج لطف، انتظار الإمام لطف من الألطاف. إذا أنت لا عندك هذه العقيدة الراسخة أن الإمام المهدي سلام الله عليه موجود وحيرزق ويمكن أن يظهر في أي لحظة، ولو أن هناك علامات للظهور وكذا علامات حتمية والسفياني وكذا وكفى بالسفياني على، لكن المؤمن يترقب ينتظر وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، في أي لحظة يظهر الإمام. نفس الانتظار لاحظ يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة. أما إذا لا زي الآن، زي الآن يعني في هذا الفكر المادي السائد في هذه الدنيا، ولو أنه أكو عقيدة بظهور المخلص، لكن لو كان الناس زي مثلا الاشتراكيين والشيوعيين ما أكو أن هناك منقذ ومخلص وإمام وأن وجود لوط، الحياة صايرة هرج ومرج وفوضى صح لو لا. فيقول لك خلاص بعد البشرية إلى شقاء وإلى بؤس دائم مستمر، وماكو بعد يعني ينبلج الفجر وكذا، ولا حياة تتحول غابة. لكن لما تكون هناك هذه العقيدة والإمام موجود، انتظار الفرج عبادة، يعني تكون أنت أقرب إلى الطاعة، تحس تعتقد تشعر أنه هناك لا يزال لله عز وجل حجة وإمام معصوم مفترض الطاعة. لكن غيبة الإمام بسبب الناس، أتصور هالمقدار في بيان المسألة فيه الكفاية. قال واللطف واجب، إذن هذه هي الدعوة، واجب بحكم العقل. وإن كان ورد في الآيات، لاحظ في سورة الشورى مثلا قوله تعالى الله لطيف بعباده، واحد يشكل لكن أنه لطيف، الإمكان أعم من الوقوع، نقول لا، هذه من القضايا التي إن جازت وجبت، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود. ليش؟ كما قال المحقق الأصفهاني تحفة الحكيم، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه، إمكان العام، إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصانه. الله لطيف بعباده، وكم آية في القرآن تتكلم عن اللطف الإلهي، فإحنا تحت الألطاف الإلهية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تقرأ سيرته أنه يصلي في اليوم ليلة 1000 ركعة نوافل، الإمام الحسين عليه السلام، الإمام زين العابدين مرة ذكر وفاته. فوجود هذا الإمام بين ظهراني الناس، وقرأ الأغاني لأبي الفرج، شلون حولوا المدينة بني أمية، شنو ليالي حمراء، فوجود هذا الإمام، وجود هذا الصحيفة السجادية، وجود دعاء أبو حمزة، وجود هذا الإمام الذي صار شنو معروف بين الخاص والعام للسفنات وزين العابدين، في كل مجتمع فيه موجة رخاء. قرأ مقدمة الصحيفة السجادية للسيد الشهيد الصد، أنه موجة الرخاء تسبب شنو الغفلة وغماس في الدنيا وشهواته. هذا الإمام وجوده لطف، وجوده لطف، يقرب الناس إلى الطاعة، يبعدهم عن المعصية، لكن لا يصل إلى حد الإلجاء. والشرط الآخر، ولم يكن له حظ في التمكين، هذا لإخراج ما يسمى باللطف المحصل. أكو لطف مقرب ولطف محصل. اللطف المقرب هذا اللي شرحناه خلال البحث، اللطف المحصل ما تترتب عليه الطاعة أكيدان وجزمان، فلهذا عبر عنه باللطف المحصل. عليكم السلام ورحمة الله. قال المسألة 12 في اللطف وماهيته، يعني معناه وأحكامه. قال الطوسي رحمه الله واللطف واجب خلافا للأشعرية ومنكر الحسن والقبول العقليين، واجب بحكم العقل بإلزام من العقل. هذه دعوة، ما الدليل على وجوب اللطف؟ قال لتحصيل الغرض به، أي بهذا اللطف، وإلا لم يكن حكيما، إذ نقض الغرض على الحكيم قبيح، والقبيح لا يصدر من الله تعالى. وإن كان قادرا على كل شيء، ولكن لطفا منه بعباده، الله لطيف بعباده. فمن هنا واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسول، تنصيب الإمام، الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى. واحد يقول أنا ما يعني شنو انسجم أو أتفاعل أو شو بك أي كلمة، يعني ما ارتاح لك كلمة يجب على الله نصب الإمام، شو يجب على الله، أحد أوجب عليه؟ لا يسأل عما يفعل حبيبي، وهم بس مو معنى أنه يفعل تشهيا عبثا جزافا خلاف موازين العدل والحكمة، هو كتب على نفسه الرحمة. ولذا في الآيات القرآنية لاحظوا، روح للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن، كم آية في القرآن بهذا المضمون، إن علينا للهدى، يعني شنو إن علينا، مو واحد يعني ألزم الله وأوجب، هو يقول إن علينا للهدى، إن علينا جمعه وقرآنه، صح لو لا؟ لاحظ كلمة علينا في القرآن، وكتب على نفسه الرحمة، أمثال هذه المضامين موجودة في القرآن، بمعنى أنه يستحيل أن ينفك عنه، مو بمعنى أن هناك قاهر يقهره وملزم يلزمه، لا. قال واللطف واجب لتحصيل الغرض به. أقول العلامة اللطف ما هو؟ هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، هذا يسمونه اللطف المقرب. ولم يكن له حظ في التمكين، يعني مو بالقوة بالضرورة يحصل يمكن المكلف من شنه؟ من فعل الطاعة واجتناب المعصية، ولكن ما يكون معه أقرب إلى فعل الطاعة أبعد عن فعل المعصية. يعني الإمام قدوة حجة، ما معنى حجة وقدوة وأسوة ولكم في رسول الله أسوة؟ هذا معنى. بعد هذا الشرط الأول، ولم يكن له حظ في التمكين، ولم يبلغ حد الإلجاء يعني الإجبار، لأنه مع الجبر بعد المجبور معذور، ما له معنى أنه مطيع وعاصي، بعد ما يقال عنه مطيع وعاصي المجبور خارج إرادة تبع. قال العلامة رحمه الله واحترزنا بقولنا ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة عن القدرة، فإن لها الآلة حظا في تمكين المكلف من الفعل، يعني يترتب عليه الفعل، فيسموه لطف محصل وليست لطفا. وقولنا هم ولم يبلغ حد الإلجاء يعني الإجبار، راح يشرح هذه المسألة المحقق الطوسي من جديد بيرجع عليها، لأن الإلجاء ينافي التكليف، إذ لا طاعة لو حبت تكتب ولا معصية مع الجبر، حتى اللي يصلي مجبور ما يقال أنه مطيع، لأن الإلجاء ينافي التكليف، إذ لا طاعة ولا معصية مع الإجبار. واللطف لا ينافيه، هذا اللطف المقرب، زي ما نقول احنا اعداد الارضية الصالحة، صح لو لا؟ هي الارضية، اذا كان رب البيت بده في ضاربا في شيمة اهل البيت تهيئة الارضية. فالله سبحانه وتعالى لما يريد من عباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، هذه النون، نون الوقاية، صح لو لا؟ ولا هي ليعبدوني، زين شلون يبعث لهم أنبياء ورسل من أي يعني بأي مواصفات؟ خليفة النبي، كيف يكون، كيف يجب أن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وآله؟ إن لي شيطانا يعتريني مثلا، أو أنه يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أنتم أنا الله من عن السيد أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. إن الله فرض على أئمة العدل أن يقيسوا أنفسهم بضعفة الناس، يقول له هذا أنت يا أمير المؤمنين في زهدك، قال لأني لست كأنت، تارك أهلك وتارك كذا، قال شلون؟ قال إن الله فرض على أئمة العدل أن يقيسوا أنفسهم بضعفة الناس لكي لا يتبيغ بالفقير فقره. وقد يكون اللطف محصلا، وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار، ولولاه لم يطع مع تمكنه في الحالين. يقول لك هنا فله حظ في التمكين مثل بيان التكليف، وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده، لأن اللطف عبارة مهمة، أمر زائد على التكليف، وجود الإمام لطف، فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع، وليس كذلك التكليف لأن عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع. إذا ماكو مثلا شريعة وبيان للتكاليف، شلون الإنسان مثلا يتعبد يطيع الله؟ فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا. المهم ما شرحناه من خارج الكتاب في بيان معنى اللطف والأمثلة والتطبيقات، إذا عرفت هذا يكفي أن نعرف أن اللوط ما يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية، لا حظ له في التمكين، لا يصل لحد الإلجاء، بيّنت لا يصل لحد الإلجاء لما يقول لهم تراها انتبه أكو جنة أكو نار النبي. يعني مو إذا مديده الآن في الدنيا إلى لقمة الحرام تحصل له مثلا الآن مفاعل نووي، أو أنه يمد يده إلى السرقة تشل يده، ينظر نظرات حرام تسمى العينه، هذا تشوفه يمشي على بيض صح ولا لا؟ لا مع الاختيار. بس هناك يقول له أنت الآن لما تسمع مثلا ثواب وعقاب تخاف من هالعقاب المؤقت من هالدنيا، ترغب والله مثلا في الأسهم في كذا في العمارات في القصور في الأبنية، ترى هناك جنة عرضها السماوات والأرض، تشويش معنى يعني ليش ما تصبر تحبون العاجلة كلابة تحب العاجلة، هي 70 سنة 8 سنة هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمع، فلا يصل إلى حد الإلجاء، يبقى حرا مختارا. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف غرض المكلف عفوا، هذه نقطة مهمة، لتحصيل غرض الغرض به يعني تحصيل غرض المكلف به، جبنا الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فشلون نريد منهم والدليل على وجوب اللطف أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا، وإلا الخلف، وإلا لازم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. هني أكو مسألة في النهاية، مناط هذا اللطف هل هو من باب العدل أم من باب الحكمة أم من باب الجود والكرام؟ الشيخ المفيد في أوائل المقالات يقول إنما أوجبه أصحاب اللطف إنما وجب من جهة الجود والكرم، لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعل لكان ظالما، تراجح هذه بعد. احنا بينا على أنه من جهة الحكمة، لأن الحكيم لا ينقض غرضه، وقلنا أن اللطف نابع من صفة الحكمة، واللطيف لا يكون لطيفا إلا إذا كان حكيما، وإلا لازم نقض الغرض. بيان الملازمة، تصور أنه وقت الدرس انتهى ولو تسأل حتى الحريم يقول لك بأن هذا اللطف واجب، الآن لما الرجل يريد من المرأة مثلا أنه تتلطف وياه أو كذا لازم هي لها أجواء، فلهذا من أول خطوبة تريد شقة تريد عطورات تريد ذهب يأخذها سهرات كذا، يعني عقلتهم يعني يدلحها شوية صح لو لا؟ فلو تسأل أي مرأة في الدنيا مسلمة وغير مسلمة شرق الدنيا وغربها تقول لك هذا اللطف لازم واجب ولا لا على الزوج؟ وقالت هيت لك. مثال آخر الآن، فلهذا يقول حتى مستحبات استحباب اللبس والمكث والملاعبة وكذا، وعن الإمام الرضا عليه السلام يقول مثلا اغمزها في ثديها وأكثر غمزه إلى آخره، فأتصور يعني هذا متمم صح لو لا لتحصيل الغرض. فاللطف واجب أم لا؟ اللطف واجب لتحصيل الغرض به. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.